أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إثبات مفهوم الجملة الشرطية بتوسط الإطلاق في الشرط. الإطلاق في مقابل التقييد بالواو، والإطلاق في مقابل التقييد بأو، في جانبه الوجودي أو في جانبه العلمي. ومر أنه في جانبه الوجودي لا يتكون المفهوم بصرف المفاد الوجودي للإطلاق في مقابل واو أو لا يثبت المفهوم. هذا الشرط يؤثر مطلقا سواء أو وجد ذلك الشرط الثاني قبله مقارن معه بعده أو إن وجد. هذا المقدار في جانب الوجود لا يثبت المفهوم. الإطلاق في طابعه الوجودي حتى في مقابل أو في مقابل واو لا يثبت المفهوم. هذا الشرط مطلقا يؤثر لوجوده، يؤثر في وجود الجزاء. وجد شرط مقارن أو لم يوجد أو ولو أو ولو نعبر بأو، لكن لا يثبت المفهوم كما مر. في جانبه العدم نعم يمكن تقرير المفهوم أنه إذا انتفى هذا له أو بدل أو لا. أما في جانبه الوجودي إطلاق شرعية الشرط، تأثير الشرط في إيجاد المفهوم، عفوا في إيجاد الجزاء، لا يترتب عليه تقرير المفهوم، إنما يترتب تقرير المفهوم على ما لو قرر في جانب العدم، أنه لو عدل هذا هو شرط مطلقا، لو عدل لما ترتب الجزاء. جيد، فهذا ماذا يشكل عليه؟ طبعا يشكل عليه بذات الإشكال أنه المتكلم ليس في مقام بيان الشرط، وهذا الإشكالات التي مرت. في إشكال ثالث خاص الآن به، ومر بنا أنه يجب تمهيد مقدمة لتوضيح هذا الشرط الثالث. الإشكال الثالث، المقدمة المبتنية على التفرقة بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير. المفهوم الكبير هو المفهوم الذي نحن في صدد الحديث عنه والخوض فيه في الجملة الشرطية أو الوصفية أو بقية الجمل على الحال. المفهوم الصغير هذا المفهوم الكبير، أما المفهوم الصغير هو عبارة عن قاعدة احترازية القلوب. احترازية القيود، احترازية القيود أن القيد أتي به احترازا عن ماذا؟ احترازا عن الإطلاق مثلا، احترز به، وإلا لكان المجيء به عضاب. هذه قاعدة احترازية القيود تشكل مفهوم لكن على نطاق ضيق. الآن سنبين كيف في نطاق ضيق مسلم النطاق الوسيع هو محل الإشكال، هو محل يعني نفي وإثبات، أما النطاق الضيق ليس محل نفي وإثبات. وعندما يعبرون في قاعدة المفهوم الصغير احترازية القيود مسلمة عبروا بلفظ احترازية القيود. احترازية القيود يعني ماذا؟ احترازية القيود يعني ليس هناك خاص قيد خاص، سواء كان جملة شرطية أو سواء كان جملة وصفية أو عدد عنوان العدد أو عنوان اللقب أو عنوان الغاية أو أي تركيب معين فيه قيد. قاعدة احترازية القيود وهي المفهوم الصغير جارية. فإذا في قاعدة المفهوم الصغير وهي احترازية القيود كل القيود لها مفهوم، وصف، لقب، عدد، شرط، لا خلاف بين العالم في ذلك أن لها مفهوم، لكن أي مفهوم؟ مفهوم الصغير وهو غير محل البحث في بحث المفاهيم. هو محل البحث يعني المقصد هو محل المفروض ترتيب ثمرات، ولكن هم الأعلام في المفهوم بدائرة كبيرة. أنا سنبين كيف ديك دائرة كبيرة هذه دائرة صغيرة. هذا نقطة في التفرقة بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير الذي هو محل كلام نفي وإثبات المفهوم الكبير للمفهوم الصغير. نقطة ثانية في التفرقة بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير من ناحية الموضوع، في المفهوم الصغير لا هنا فارق لطيف، نفي الحكم عن ترتبه عن الطبيعة بما هي هي. مثلا عندما يقال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، المفهوم الصغير ماذا؟ المفهوم الصغير هو لم ينجسه إن عصمة الماء، اعتصام الماء، اعتصام الماء ممكن يترتب على الماء بما هو هو. لو كان يترتب على الماء بما هو هو كانت الكرية لغوا، المجيء بالكرية كقيد لغوا. فلاحظ الكر كقيد مفهوم صغير ينفي الحكم وهو الاعتصام، لكن في أي حالة فقط ينفيه عن الطبيعة إذا كانت مجردة. وتجرد الطبيعة بما هي هي هذه دائرة صغيرة كما سنبين. تجرد الطبيعة دائرة صغيرة، هاي المفهوم الصغير، هاي دائرة صغيرة لأنه فهنا القيد يقول وهو الكر يقول نجيء بالقيد احترازا عن هو معنى احترازية القيود. يعني ماذا هي قاعدة المفهوم الصغير يسمونها ماذا؟ احترازية القيود. هنا احترازية القيود يعني أن القيد أوتي به احترازا عن ترتب الحكم على الطبيعة المجردة بما هي وهي الماء. لاحظ أن هذا من جانب موضوع المفهوم الصغير. أما في المفهوم الكبير لا، في المفهوم الكبير يقول المفهوم الكبير بناء على تقرر ووجود المفهوم الكبير يقول الكرية أتي بها ليس فقط احترازا عن ترتب اعتصام الكر على الطبيعة المجردة فقط، بل احترازا عن ترتب الحكم على الطبيعة المخلوطة المقرونة حتى بقيود أخرى. في المفهوم الكبير يريد أن يقول أن الكرية أتي بها احترازا عن ترتب الحكم، نفي لترتب الحكم، احترازا عن ترتب الحكم ليس فقط في الطبيعة المجردة بل حتى في الطبيعة المخلوطة بقيد آخر ثاني أو قيد ثالث. فهو إذن ذا القيء في المفهوم الكبير ينفي الحكم في دائرة أوسع، سواء ينفي الحكم عن ما بما هو هو أو عن ما موصوفا أفرض بأنه ما مطر أو ماء جاري أو أي شيء إذا كان قليلا. يقول بأن الماء لا بما هو هو يترتب عليه الاعتصام، ولا الماء بأوصاف أخرى بقيود أخرى أيضا لا يترتب عليه الاعتصام. لذا إذا بحث المفهوم الكبير من ناحية الموضوع في صدد نفي الحكم عن الطبيعة المجردة لما هي وعن الطبيعة لو اقترنت بشروط أخرى، شرط ثاني وثالث ورابع. بخلاف لاحظ مفهوم الصغير، مفهوم الصغير فقط اللي هو احترازية القيود فقط لنفي ترتب الحكم على الطبيعة المجردة. لو كان حكم يترتب على الطبيعة المجردة لكان النفي بالقيد لا عبث وعبث ولغو. فالقيد في قاعدة احترازية القيود وهو المفهوم الصغير، وهو المفهوم الصغير القيد أتي به احترازا عن ترتب الحكم فقط على الطبيعة المجردة، دائرة صغيرة، ليس احترازا عن ما لو كانت الطبيعة مقترنة بقيود أخرى. هو طبعا بعد الكلام عن كون سنخ الحكم. فإذن بهاللحظة فإذن قاعدة احترازية القيود، نعم سنخ الحكم في قاعدة في المفهوم الصغير، في قاعدة احترازية القيود سنخ الحكم لا يمكن أن يترتب على ماذا؟ على طبيعة الماء بما هو هو، سنخ الاعتصام لا يمكن أن يترتب على طبيعة الماء بما هي هي، ولا لكان مجيء القيد عبط. هذا في المفهوم الصغير. أما في المفهوم الكبير لا، يريد أن يحترز عن ترتب الحكم على الطبيعة المجردة للماء للموضوع، وعن ترتب الحكم على طبيعة الموضوع المقرونة بشرط ثاني أو ثالث أو رابع. إذن لابد من التفت إذن في فرق بين القاعدتين، قاعدة المفهوم الصغير المسمات بقاعدة احترازية القيود. قيد احترازي يعبرون عنه من جاي نقش، ما يعبرون شرط احترازي، قيد يعني يشمل الوقت، يشمل اللقب، يشمل العدد، يشمل الغاية، يشمل كل قيد يتصور، سباكة كل قيد. هذه القاعدة الأولى، احترازية القيد المفهوم الصغير. ذاك معنى آخر بعد، ذاك معنى آخر، لا بس المراد به هذا سنخ الحكم لكن في دائرة ضيقة. شوف لاحظوا سنخ الحكم سنخ الجزاء لا يترتب احترازا على طبيعة الموضوع. في عندنا طبيعة الحكم وفي عندنا طبيعة الموضوع. هنا قاعدة المفهوم الصغير احترازية القيود المراد بها هذا. ذكي يستدلون بها قاعدة المفهوم الصغير يستدلون بها على نفي الحكم حتى طبيعي الحكم. لكن شوين في دائرة ضيقة من الموضوع دائرة ضيقة الموضوع وهو طبيعة الموضوع المجردة وهي الماء. الحكم هو الاعتصام طبيعة الاعتصام وفي لا طبيعة الموضوع. فقاعدة المفهوم الصغير أو احترازية القيود إلى قاعدة مسلمة لا خلاف يعني ذكرنا إلا مربنا إلا من شذ أو ندر من الأعلام أو القدماء أو المتأخرين وإلا يعني مشهور رسميا بينهم يعني تقرير هذه القاعدة قاعدة المفهوم الصغير في كل القيود كل القيود وصف عادة المجرة. هل يجب إنسان يخلط بين المبحثين وربما بعض أحيان يعني يساءل المراهق أو الفاضل كذا بين المبحثين شوف يدقق ميميز بين المبحث ولا المفهوم الصغير شيء مسلم عندهم من جانب آخر عندهم خلاف المفهوم عندهم فيه خلاف ومن جانب يقولون كأنهم يعبرون بأن المفهوم لا خلاف فيه. المفهوم لا خلاف فيه في هذه قاعدة المفهوم الصغير قاعدة احترازية القيود هذه ما بلوروها في الأصول بكثرة في كتب القدماء القوانين ليش مبلورة بس المتأخرين من يبلورها كثير لكن في الفقه بلورات. فإذا محل الكلام في المفهوم الكبير مفهوم الكبير يعني ماذا؟ ليس فقط نفي طبيعي الحكم عن الطبيعة المجردة للموضوع وهو الماء بل أيضا نفي طبيعي الحكم سنخ الحكم عن ثبوته على طبيعة الموضوع ولو كانت مقترنة بشرط ثاني بقيد ثاني بشرط ثالث بقيد ثالث. ينفي سنخ الحكم مطلقا ينفي مطلقا في كل حالات ينفي دائرة وسيعة يصير. هذا هو المفهوم الكبير هذا هو الذي فيه نزاع أنه ثابت للشرط لبعض الشروط بدون كل الشروط ليس ثابت للوصف ليس ثابت للعدد ليس ثابت للغاية ولا مجرد. هذا هو محل البحث والمفروض هذا يذكر انصافا في مقدمات البحث على كل لكن أيضا ذكره في صدام البحث لا بأس به. إذن عندنا بحثين إذن بحث مسلم ثبوته وتقريره مفهوم صغير وبحث مفهوم كبير الكلام كل الكلام الجاري في هذه الجمل الجملة الشرطية الجملة الوصفية الجملة العددية الجملة اللقبية الجملة المضاف كذا البدل التمييز الحال أن يقوم بس الوصفة قيود إلى ما شاء الله تذكر في الجمل هذا الكلام فيه في مفهوم كبير لا في مفهوم صغير. إذا توسيع يعني فيها كبر يعني توسيع يعني فيها أي في التوسيع شيء أكبر يعني يعني توسعات توسع ولا موسع المضيق والموسع هو هذا معنى اثنين مضيق وموسع ضيق وضيق وسيع يلا المهم استوسع ومستوسع ومضيق ومضغضغ بعد هذا هو بالتالي صغير وكبير. فالصغير إذا مسلم الكبير هو محل كلام محل نقاش ونزاع. إذا صار واضح هذا المطلب يعني يأتي الإشكال الثالث. الإشكال الثالث على المفهوم الكبير، إثبات المفهوم الكبير للجملة الشرطية لتقريب إجراء الإطلاق في الشرط. إجراء الإطلاق في الشرط يأتي الإشكال في جانب العدم كمان. يأتي الإشكال ماذا؟ يأتي الإشكال بأنه هنا الإطلاق مقابل تقييد بأو، مقابل تقييد بأو غاية ما يثبت المفهوم الصغير لا المفهوم الكبير. يثبت المفهوم الصغير يعني عند عدم الشرط ينعدم الحكم، ينعدم الحكم في دائرة صغيرة، ينعدم الحكم في الدائرة الصغيرة يعني عن ترتبه على الطبيعة المجردة. هذا مسلم. أما أنه ينتفي عن الطبيعة ولو اقترنت بشرط ثاني هذا أجنبي، أجنبي عن الشرط الأول. كما مر في الإشكال الثاني أجنبي عن الشرط الأول. الشرط الثاني ارتباطه بالجزاء، الشرط الثاني ارتباطه بالجزاء أجنبي عن ارتباط الشرط الأول بالجزاء. ليس من حالات الشرط الأول الشرط الثاني. الشرط الثاني ما يمر عبر الشرط الأول، الشرط الثاني مباشرة يذهب إلى الجزاء، يعني مرتبط بالجزاء، ما يمر عبر الشرط الأول. ليس من حالات وشؤون الشرط الأول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحصل المهم. نعم يؤدي إلى عدم الانفصال. طبعا مؤدي الإشكال الثاني بس من زوايا مختلفة، من نوافذ مختلفة. إذا هو ذاك مر بنا أمس الإطلاق سهل كأنما، بس شيئان صعبان جدا معقدان في الإطلاق. هذا السهل، شيئان معقدان جدا في هذا الإطلاق. الشيء الأول جهة البيان، هذه لا تثبت بالإطلاق، تثبت بقراءة خاصة. وكما مر بنا حيثية، إثبات حيثية الإطلاق هذا أمر صعب ودقيق. الأمر الثاني مرتبط بهذا الأمر الأول، وهو أن الإطلاق بلحاظ القيود التي هي من شؤون الشيء الذي أريد أن أجري فيه الإطلاق. الإطلاق كان مثل آلة سباكة، آلة للنقش الإطلاق، لكن نقش في الشيء. إذا كان النقش من شؤون الشيء، يعني القيد ونفي القيد من شؤون نفس الشيء. أما إذا كان قيد أجنبي عند الشيء، هو قيد لشيء ثاني ثالث وما صلته بالشيء الأول. ما صلته بالشيء الأول. قد في صورة تركيب الكلام أنا أختلق ارتباط بين هذا القيد وبين الشيء الأول، الشيء اللي أنا فيه، بس هذا اختلاق، اختلاق صورة كلام، واقعه ليس هو قيد لذلك الشيء. يعني مثلا بالمقارنة أستطيع أن أجعل كل شيء قيد لكل شيء، زي طبعا بالمقارنة، لكن هو في الحقيقة ليس من أوصافه، عواقبه، شؤونه. إيه المجرد. فإذا هذه نقطة مهمة، الإطلاق لنفي القيد الذي هو من ماذا؟ من شؤون نفس الشيء، أما إذا لم يكن من شؤون الشيء. إطلاق ليس بالحاضر، نفي شنو ينفي؟ هو ليس من قيود شؤون ذلك الشيء. وجوده ولا وجوده ما يغير من دائرة الشيء نفسه شيء، يعني حال. فإذا ليه الإطلاق لا يؤثر فيه؟ خلاصة الكلام إذن في إطلاق الشرط، نلخص الكلام في أن إطلاق الشرط لا يثبت المفهوم. تلخيص الكلام ما هو؟ تلخيص الكلام هكذا، تلخيصه مر بنا نقطة أولى أن الإطلاق في الشرطية غير الإطلاق في الشرط، وغير الإطلاق في الجزاء. في إطلاق في الجزاء، في إطلاق في الشرطية، في إطلاق في الشرط مرة بنا. بل هذه الأمور الثلاثة اللي تذكرون في ستة، مو في ثلاثة، ستة: ذات الشرط، وذات الشرط وصف الشرط، والشرطية، والشرطية أيضا تأتي من طرف إلى الطرف، من طرف الأول إلى الطرف الثاني، تأتي من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، وثالثا ذا، هذا أربعة، وثالثا ذات المشروط أو ذات المشروط بوصف المشروطية. فأربعة، ستة أقسام. على أي تقدير مر بنا، وهذه كلها مبحوثة وكلها تؤخذ بعين الاعتبار في يعني الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، هي هذه ستة أقسام. بغض النظر عن سداسية الأقسام الآن، هذه نقطة. الإطلاق الجاري في الشرط غير الإطلاق الجاري في الشرطية غير الإطلاق الجاري في المشروط، يجب نفرق بينهم على مر بنا فيما سبق. الكلام فيما إذا أريد إثبات المفهوم عبر الإطلاق في الشرط، إشكال الأول علينا أنه المتكلم ليس في صدد بيان الشرط، ليس في صدد بيان الشرط، في صدد بيان ماذا؟ في صدد بيان الجزاء عند وجود الشرط، هذا قول في معنى الجملة الشرطية، أو في صدد بيان العلاقة بين جملة الجزاء وجملة الشرط. إذن ليس في صدد بيان الشرط نفسه. الإشكال الثاني كما مر أن الإطلاق في الشرط مقابل التقييد بأو أو مقابل التقييد بالواو، هذا لا يثبت الانحصارية، يثبت دوام تأثير الشرط، هذا صحيح، لكنه لا يثبت الانحصارية. الإشكال الثالث أنه غاية ما يقرب المفهوم الصغير للمفهوم الكبير، المفهوم الصغير للمفهوم الكبير. هذا تمام الكلام إذن في تقرير المفهوم عبر الإطلاق في ماذا؟ في الشرط. أما لم نعلق على كلام الإعلام فيما جرى الإطلاق في الشرطية، إطلاق في ماذا؟ في الشرطية، فيماذا جرى الإطلاق في الشرطية؟ هل يثبت المفهوم أو لا؟ إذا تذكرون مر بنا إشكال آخر هكذا كان، إن المتكلم ليس في صدد بيان الإطلاق في في الشرطية، مو في الشرط، في الشرطية، هذا عمدة إشكال المرحوم الآخر. هذا الإشكال لا نرتضي، يعني هذا الإشكال لا نرتضي، لكن هل نرتضي التقريب؟ الحين سنبين. هذا الإشكال لا نرتضي لماذا؟ لأنه بناءً، يعني هذا الإشكال تام في صورة وغير تام في صورة. تام في صورة فيما إذا كان مفاد الجملة الشرطية ليس بيان العلاقة، ليس بيان العلاقة. يعني في القسم الثاني من الجملة في القسم الثاني من الجملة الشرطية إذا تذكرون، التي مفادها ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، محور الكلام المبتدأ. يعني في الكلام لو حورنا الجملة الشرطية لجملة اسمية قلبناها حورناها، مبتدأ الكلام هو مركز الكلام، هو الذي بلحاظة الإطلاق. في القسم الثاني من الجملة الشرطية يكون الجزاء فقط. يكون الجزاء ولا يكون ماذا؟ ولا يكون النسبة الرابطة بين جملة الجزاء وجملة الشرط. فبالتالي لا يكون متكلم في صدد بيان إطلاق الشرطية. الشرطية الآن الشرط بعد ذنبنا في أمان الله. الآن في الشرط كلامنا في الإطلاق، في الإطلاق مو في الوضع. الإطلاق في الشرطية كل كلمة محسوبة، ما ينفض من قول إلا لديه عنوان. الشغلة والفقه والقانون هو هذا، كل كلمة يحسب لها عذاب. على سبيل فالمقصود هذا المطلب، الإطلاق في الشرطية الآن، الإطلاق في الشرطية. فإذا كانت الشرطية بمعنى القسم الثاني من الشرطية ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، صحيح الإطلاق حينئذ في الجزاء مو لا في العلاقة بين الجزاء والشرط. فلا يكون إذا كان في القسم الثاني من الجمل، في القسم الثاني من الجمل مفادها ماذا فسره اللغويون؟ ثبوت الجزاء، يعني هو هذا الأصل. عند تبع تاشي تابع عند ثبوت الشرط. هذا مو قصة مبنى بس، هو قصة واقع حال. الجملة الشرطية كما التزمنا بها قسمان، قسم معنى الظرف، أدوات الشرط بمعنى الظرف، قد تستعمل في الشرطية بمعنى التعليق، مثل إذا، من، اسم موصول، ما، هذه معانيها أمور أخرى غير التعليق. ففي هذا القسم من الأدوات الشرط أو الجمل الشرطية التي مر بنا ليس معناها التعليق، معناها اسم موصول، معناها الظرف كذا، صحيح المتكلم ليس في صدد بيان البرزخ بين الجزاء والشرط كي يجي الإطلاق فيه، في صدد بيان الجزاء. فهنا صحيح إشكال آخر صحيح. أما في تلك الجمل الشرطية التي مفادها التعليق مثل إن، أيو، أو لو، هنا أصلاً دي الأدوات الشرط، دي الجمل الشرطية فقط في صدد البرزة. هنا كون المتكلم ليس في صدد البيان هذا غير صحيح، لأنه هو محور الكلام، العلاقة بين الجزاء والشرط. من كلام الأخون أنه ليس في صدد البيان هذا غير صحيح. هذا تأمل زين. نفس هذا التقريب الإطلاق في الشرطية تام لو مو تام، يتبين لنا أن الإطلاق في الشرطية ليس هو الذي، يعني نعم، ليس هو بمفرد كافي في المفهوم. المهم أيضا في المفهوم ما مر بنا، أن أداة الشرط مستعملة في التعليق أو مستعملة في ماذا؟ في غير التعليق، في الظرفية مثلا، في الاسم الموصول. يعني كلا الأمرين لا بد منه، الأمر بكون أداة الشرط المعنى المستعمل فيه أداة الشرط هو التعليق أو غير التعليق. حينئذ يأتي تقريب إطلاق الشرطية كما سنتم من الكلام فيه في الإطلاق الشرطية في التنبيه الأول، لأن التنبيه الأول اسمه تنبيه أول، هو مو تنبيه أول، هو في الواقع دخيل في صلب الكلام كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى تحقيق الحال أو الموقف تجاه الإطلاق في الشرطية. بالنسبة إلى الانصراف والوضع، وبينا الوضع قبلنا، الوضع هو الصحيح هو الوجه، الانصراف مرة أنه ليس وجه يتم به المفهوم، بقي وجه السخام السادس ما. غير إطلاق في الشرط، غير إطلاق في الشرطية، غير الوضع، غير الانصراف، وجه خامس أو سادس، وهو ما ذكر الآخر، الإطلاق المقامي. غدا إن شاء الله نكون فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كأنه بداية التقرير حتى نهايته، إنه الإطلاق موجود.